وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بعضكم على بعض

واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعمكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان كبيرا الرجال قوامون على النساء ما سبل الله بعضهم على بعض بما سبل الله بعضهم على بعض فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعمكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن كنتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها صدق الله العظيم. إلى سيدتنا صاحبة هذا المقام الفاتحة. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعل القرآن العظيم لصدورنا ضياء، ولأسقامنا دواء، وفي قبورنا مؤنسا، ومن النار مخلصا، وللخيرات كلها دليلا وإماما يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإسلام والإيمان، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة النساء، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاصي. إخوة الإيمان، وما زلنا مع حضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله إلى أسماعكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. إخوة الإيمان، الصوم من أسباب قبول الدعاء.